حصريا على موقع djkimo.com. مهما ساءوا الظن فيا مش هبرر، مش هحمل نفسي تاني فوق طاقتها، مش هرد عشان كلام الناس مكرر، وحياتي باللي هيرضي قلبي هعيش بقتها. مهما ساءوا الظن فيا مش هبرر، مش هحمل نفسي تاني فوق طاقتها، مش هرد عشان كلام الناس مكرر، وحياتي باللي هيرضي قلبي هعيش بقتها. وناوي على علشان اعيش، مرضيش ناس من الاساس ما بيرضونيش، وليه هتعب واداري وما اشتكيش، وليه هكتم في قلبي وادوس عليه، هفوق وابدا حياتي من جديد، أزوني واروح بعيد، ومين في أزايا يعني المستفيد، ومين يرضى لي باللي أنا كنت فيه، وحياتي باللي هيرضي قلبي هعيش بقتها. مهما ساءوا الظن فيه مش هبرر. حياتي باللي هيرضي قلبي هعيش بقتها. مهما ساءوا الظن فيا مش هبرر، مش هحمل نفسي تاني فوق طاقتها، مش هرد عشان كلام الناس مكرر، وحياتي حصريا على موقع djkimo.com. اشتركوا. فوق